قال المؤلف بعد ذلك التاسعة عشرة قوله لأعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة، ويقصد المؤلف رحمه الله بأن هذا دليل من دلائل نبوته أنه أخبر عن شيء فكان كما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام، لأن أعلام النبوة المقصود بها آيات النبوة أو البينات أو البراهين، ويقال الدلائل والأعلام، كل هذه أسماء لمسمى واحد، وطائفة تسميها المعجزات، وإن كان في الحقيقة لم يأتي في الكتاب والسنة أنها تسمى بالمعجزات، لكن لا بأس، فإنه لا مشاحة في الإصطلاح، أما ما ورد في الكتاب والسنة الآيات والبينات والبراهين. إذن هذه أيضا من دلائل النبوة، علامة وأمارة تدل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام، وهي كثيرة، هي كثيرة، وقد ألفت كتب في ذلك، أي في دلائل النبوة. فدلائل النبوة ومعجزات النبوة عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، وقد كتب العلماء في ذلك. ومن أشهر هذه الآيات والبراهين أنه انشق القمر في زمنه عليه الصلاة والسلام، وروى ذلك عبد الله بن مسعود، اقتربت الساعة وانشق القمر، فحصل هذا في زمنه، ورأى الناس كذلك انشقاق القمر، لكن لم يؤمن أولئك الظلمة من كفار قريش ومن صناديد قريش، ولهذا قتلوا في بدر كفارا. وأيضا عندما تكلم الذئب، وعندما جاء البعير واشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وعندما أسري به وعرج به إلى السماء، كل هذه من المعجزات والآيات. وأشرت إلى أن العلماء ألفوا في ذلك كتبا، ومن أشهر هذه الكتب كتاب ابن قتيبة رحمه الله، أعلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، المنزلة على رسله صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل والزبور، فقد ركز على الأعلام التي وردت في كتب اليهود والنصارى. وأيضا كتاب الطبري، وهو علي بن سهل الطبري، إثبات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا كذلك الإمام البخاري في صحيحه جعل بابا خاصا في علامات النبوة في الإسلام. وأيضا أبو إسحاق الجوزجاني ألف كتاب أمارات النبوة، والإمام مسلم في صحيحه جعل بابا في معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان هذا التبويب ليس لمسلم، التبويب لمن جاء بعد مسلم، لكن هذه الأحاديث التي أوردها هنا هي في معجزاته ودلائل نبواته عليه الصلاة والسلام. وكتاب كذلك الفريابي دلائل النبوة، وكتاب أبي حاتم الرازي أعلام النبوة، كل هذه كتب مطبوعة. وأيضا من الكتب دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني، وأعلام النبوة للماوردي، وأوسع هذه الكتب ولعله من أنفسها دلائل النبوة للبيهقي رحمه الله. إذن هذه بعض الكتب، والكتب في الحقيقة كثيرة. فهذا الباب باب عظيم، وهو معرفة أعلام النبوة ودلائل نبوته عليه الصلاة والسلام.